بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين أن تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير في فقه الإمام مالك رحمه الله للإمام أبي يعلى أحمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف، والتي ألقاها معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري حفظه الله. والآن نترككم مع الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الخصال الصغير للعلامة ابن الصواف رحمه الله تعالى. قال المؤلف: كتاب البيوع. البيوع جمع بيع، وجمعت باعتبار عدد أنواع البيوع. والبيع يراد به مبادلة مال بمال، سواء كان مالا حالا أو مؤجلا، سواء كان عينا أو منفعة أو دينا، سواء كان نقدا أو غير ذلك. والأصل في البيع الحل والجواز، لقول الله عز وجل: وأحل الله البيع. قال المؤلف: يكون فساد البيع من خمسة أوجه. الوجه الأول ما يرجع إلى المبيع، وذلك بأن يكون مما لا يصح بيعه، كما لو باع حرا فحينئذ البيع باطل فاسد، أو كان محرما الانتفاع به، إنما حرم الانتفاع به حرم أكل ثمنه، ثم ذلك الخمر والخنزير والنجاسات والحشرات التي لا ينتفع بها. والنوع الثاني من مفسدات البيع ما يتعلق بالثمن. إذا كان الثمن لا يصح تملكه فلا يصح أن يكون ثمنا في البيوعات. والنوع الثالث من مفسدات عقد البيع ما يتعلق بالمتعاقدين، بأن لا يكون أحد المتعاقدين أهلا كما لو كان غير جائز التصرف. جواز التصرف يراد بها العقل والبلوغ والرشد في المال. قال فلان جائز التصرف، يعني يصف بهذه الصفات. إذا انتفت إحدى هذه الصفات فإن البيع لا يصح. هنا مسألة في المميز: إذا باع بيعا فإن كان مأذونا له، الأظهر من أقوال أهل العلم أنه يجوز ويصح هذا العقد، لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلاء اليتامى يكون بتمكينهم من البيع والشراء، يعرف أن وصلوا إلى درجة الرشد في البيع والشراء. مما يمنع من صحة البيع أيضا الجهالة في المبيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. تلاحظون هنا أن الجهالة التابعة مغتفرة، لأنه قال في الحديث عن بيع الغرر، أي البيع الذي يختاره غرر، ولم يقل عن بيع فيه غرر. ولو قال ذلك لمنعنا من بيع كل ما فيه جهالة ولو قلة. قال: وأما ما يرجع إلى صفة العقد فأربعة أشياء: الربا، فإن الربا حرام وعقده فاسد ولا يصح، وتواترت النصوص ببيان تحريمه أنه من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. والثاني الغرر وأبوابه والجهالة، سواء كان الجهالة في أصل البيع أو في استثنائه. لو قال: بيع هذا البيت إلا جزءا منه، حينئذ لا يصح العقد. إن كان المبيع معلوما لكن الاستثناءات الموجودة فيه لا يصح معلوما. قد ورد في الحديث: نهى عن الثنيا إلا أن تعلم. لو باع شاة واستثنى شحمها أو لحمها، حينئذ هذا استثناء لمجهول فيكون من بيع الغرام. أيضا المزابنة، المراد بالمزابنة بيع سلعة ربوية جافة بنفس تلك السلعة رطبة. مثال الآرد: لو باع الرطب بالتمر، الرطب الذي يجنى من النخل حديثا، والتمر وما يجنى من التمر بعد رصه وتجفيفه، حينئذ لا يصح هذا العقد. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، وذلك لأنه لا يتحقق من وجود التساوي، لأن المكيلات التساوي فيها بحسب الحجم، فإذا رصت أصبح هناك جهل بوجود التساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الأمر الآخر: جمع عقدين في عقد واحد، لأن نشترط عقدا في عقد، كما لو قال: أبيعك هذا البيت بمئة دينار بشرط أن تؤجرني هذه السيارة بعشرة ريالات. وهنا ربطنا عقد بيع بعقد إجارة. ورد في حديثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. قال: وهناك أمور مفسدة تفسد العقد تعود إلى حال العقد، وذكر منها 11 شيئا. أولها البيع على بيع أخيه، بيع على بيع أخيه، كما لو قال: أنت ستبيع هذه السلعة، أو أنت ستشتري هذه السلعة من زيد بمئة، أنا أعطيك إياها بتسعين، أو أعطيك أفضل منها بنفس السعر بمئة. الثاني التبايع في حال خطبة الجمعة أو صلاة الجمعة، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. تقدم معنا أن المؤلف وطائفة من المالكية يقولون ببطلان العقود جميعاً، التي تجرى في وقت صلاة الجمعة، حتى عقد النكاح، حتى عقد البيع. وهناك من يقول العقد محرم لكنه ليس بفاسد، ولعل القول الأول أظهر، لأن الأصل في النهي أن يدل على الفساد. الثالث بيع النجشي، مشروع عند أهل اللغة بإسكان الجيم، وقد تفتح، والمراد بذلك أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شراءها. كما لو وجدت مزايدة في بيع السلعة فيدخل الإنسان ويزايد من أجل أن يرتفع الثمن. ومثل أيضا السوم غير الحقيقي، عندك أرض وأذهب إلى صاحب المكتب وأقول أنا أريد أن أشتري هذه الأرض بمئة، سجل النسائي سمت الأرض بهذه القيمة، أو يوصي شخصا ليسومها وإن كان بعد ذلك لا يشتري. ومثل في الأسهم يقوم بطلب عملية شراء بأسهم كبيرة أو بعدد أسهم كبير بقيمة عالية، وهذا العدد الكبير لا يوجد إلا عنده من أجل أن يرتفع سعر هذه الأسهم. والرابع بيع العربون، العربان، والمراد به تقديم دفعة من الثمن على أن يكون المشتري له الحق في إمضاء البيع وإلغاء خلال مدة، فإن ألغاه استحق البائع الدفعة المدفوعة. وقد اختلف أهل العلم في هذا النوع من العقود، فذهب الجمهور منهم الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم جوازه، لأنه من أنواع أكل المال بالباطل، حيث يأخذ هذا القسط بدون مقابل. قد ورد في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون، لكنه ضعيف الإسناد، ضعيف جدا. وفي مذهب الإمام أحمد أن هذا العقد صحيح وجائز، قال وليس فيه أكل للمال بالباطل، فالصاحب السلعة امتنع عن بيع السلعة مدة معينة مراعاة لهذا الإسلام، فتعويضا له عن عدم بيع في هذه المدة يأخذ هذا القسط. ثم هذا برضاهما، وهما يعلمان أنه إذا لم يتم إمضاء العقد فإن البائع يأخذ هذا القسط من الثمن. وأما بيع المنابذة فهو من أنواع البيوع المجهولة، ويدخل في المحل وأنت مغمض العين، فأي سلعة تقع يدك عليها فهي لك بمئة، قد يقع على سلعة غالية ساعة ثمينة، وقد يقع على سلعة رخيصة. ومثل لو قال أي ثوب نبذته أي طرحته وألقيته بين يديك فهو لك بعشرة. قال السادس بيع الملامسة، مثل وهو مماثل لبيع الملامسة. السابع بيع الحصاد، وهذا على نوعين. النوع الأول نقول نلقي حصاد على محل في بضائع، فأي بضاعة تقع عليها حصاد تكون لك بمئة، وهنا فيه جهالة. والمعنى الثاني يقول هذه الأرض الطويلة العريضة ملكي، سأبيعك جزءا منها بمئة. هذا الجزء يتم تحديده من خلال إلقائك لي حصى، فإن كان رميك جيدا أخذت مساحة واسعة، وإن كان رميك رديئا فتحمل النتيجة. فهذا البيع غرر، قد ورد في الحديث النهي عنه. الثامن بيعتان في بيعة، قد ورد في حديث جماعة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. البيعتان في بيعة لها صور متعددة، تلك الصور التفاوت في الثمن، التفاوت في أجل تسليم الثمن، بحيث يفترقان وهما لم يحددان. قال خلاص السيارة لك، إن سددتني بعد شهر تسدد لي 100، إن سددتني بعد شهرين تسدد لي 120. هذا من بيعتين في بيعة منهي عنه. ومن صوره أيضا ربط عقد بعقد، أبيعك هذه السلعة بمئة مقابل أن تؤجرني تلك الدار 50 من عملة أخرى. قال التاسع ما يعلم صاحبه وزنه أو كيله فيبيعه جزافا. الجزاف هو غير معلوم المقدار الذي يمكن إحاطته بإحدى الحواس. هذه كومة قمح، هذه جزاف غير معلومة المقدار. ما حكم بيع الجزاف؟ للفقهاء فيها ثلاثة أقوال، منهم من يمنعها مطلقا لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه صائع البائع وصائع المشتري. ومنهم من قال الجزاف إن كان البائع يعلم مقداره فلا بد أن يحسب ولا يصح أن يبيع الجزافة، وإن كان لا يعلم جائز، وهو ظاهر اختيار أو ظاهر كلام المؤلف هنا. والقول الثالث بأن بيع الجزاف يصح، وذلك لأنه قد أحاطت به إحدى الحواس، وإحاطة الحاسة به من بصر أو نحوه مماثلة لإحاطة المكيال به. ولعل هذا القول الثالث أظهر الأقوال، ولا زال الناس من عهد النبوة يتبايعون الطعام جزافا، يبيع كومة الطعام. العاشر البيع الموقوف، والمراد به المعلق على أمر مستقبل. قال أبيعك هذه السيارة بمئة إن كان زيد جاء أو إن رضي والدي. هذا بيع موقوف معلق على أمر مستقبل. وكثير من الفقهاء يرون أن الأصل في البيوع الموقوفة أنها باطلة وفاسدة. وهناك طائفة يقولون بصحة هذا النوع من أنواع المعاملات، وذلك لأن قد ورد في السائل من أمثلة ذلك أن عتاب بن أسيس اشترى دار السجن من صفوان بشرط رضا عمر، فرضي عمر هنا علق على أمر مستقبل. ومن صور هذه المسألة صورة بيع الفضولي، والذي يبيع السلعة ليس مالكا لها ولا وكيلا فيها ولا مأذونا له. ما حكم بيع الفضولي؟ قال طائفة بأنه فاسد باطل، لأن البائع غير مالك للسلعة ولا مدون له في بيعها. وقال آخرون بأن يتوقف على إجازة المالك، فإن أجاز المالك صح العقد. الحادي عشر، بيع الغائب يعني غير الحاضر في مجلس العقد مع اشتراط في الرؤية، حيث إذا رأى فإن له الخيار في إمضاء العقد أو فسخه، فإن طائفة من الفقهاء يمنعون من هذا، ولعل القول الآخر هو الجواز والصحة، ذلك لأن القول بالإبطال يحتاج إلى دليل، والأصل في العقود الجواز والصحة كما نقل. قال المؤلف كتاب السلم، المراد بالسلم تقديم الثمن وتأخير المثمن مع كون المثمن دينا. ما معنى كلمة دينا؟ يعني أنه غير معين، ما قلنا مؤجل وإنما قلنا دين. ما معنى دين؟ غير معين. لو كان معينا فليس سلما. لو قال أبيعك هذه السيارة وأسلمها لك بعد 3 أشهر، هذا يصبح إيش؟ تأجيل المثمن، لكنه ليس سلما. لماذا؟ لأنه معين. فإذا السلم عقد على موصوف الذمة مؤجل مقابل ثمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم الأصل جوازه متى توفرت شروطه، كما ورد في الحديث حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يسلمون أو يسلفون في الثمار، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. ولصحته 9 شروط، بعضها يتعلق بالثمن وبعضها يتعلق بالمثمن. لاحظون أن ترى في السطر ساقط، تبعوا معنا. قال فالذي في الثمن أن يكون الثمن معلوم الجنس، دينارات أو دولارات أو ريالات، معلوم المقدار، كم المقدار، حالا إيش حالا في الثمن. والذي في المثمن أن يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا. هل حقت الصفر الساقط؟ طيب نقرأ. فالذي في الثمن أن يكون معلوم الجنس معلوم القدر، هذا مولد، بعدها حالا. والذي في المثمن أن يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا، مؤجلا مولد. أيضا السلعة المشترى في السلم لا بد أن تكون معلومة الجنس، تمر لا بد يحدد النوع من أي أنواع التمر، معلوم المقدار كم صاع، ولا بد أن يكون المثمن في السلم مؤجلا. فإن كان حالا لم يصح ولا ينعقد سلما، فإن كان معين جعلناه بيعا، ولا بد أن يكون معلوم الأجل يعني وقت تسليم السلعة، لا بد أن يكون محددا، ولا بد أن يكون الغالب وجود السلعة المسلم فيها في محل الأجل. قال رطب أسلم لك في المربعانية أو في الشتاء، نقول هذا ما أنسى، لأن التمر والرطب لا يوجد في هذا الوقت. قال مطلقا في الذمة، لابد أن يكون المثمن في السلب في الذمة بحيث يكون معروف الصفة لكنه غير معين بذلك. فإن كان في سلعة معينة فإنه لا يصح أن يكون سلبا، حينئذ يكون بيعا. مما يتعلق بهذا أنه يلاحظ أن العوضين لا يصح أن يكونا دينين. ما معنى كلمة دين؟ معين؟ لا، غير معين. لو قال أبيعك هذا البيت بمئة تسلمني البيت بعد شهر وأسلم بك المئة بعد شهرين، هذا بيع دين بدين؟ ليس بيع دين بدين. لماذا؟ لأنه معين، البيت معين والنقود دين، فهذا من بيع دين بالعين المؤدية تسليم، فلا يقبل النهي عن بيع الدين بدين. قال المؤلف كتاب الإيجارات. الإيجار على نوعين، إيجارة أعيان من أجل الانتفاع بمنافعها، أؤجر في البيت على أن تسكن فيه مدة سنة، والثاني إيجارة على عمل بتحديد العمل أو بتحديد الوقت، من أمثلة ذلك الساحر عندك أو الخياط، الساحر مدة والخياط عمل، سلم له في الثوب لخيط الثوب، يمكن يشتغل في هذه المدة فتجد أخرى تبعث وقتها في هذه المدة، ليس وقته كله ملكا لك، خاض عشر ثياب توقف عن تسع ثياب في هذا الوقت. فرق المؤلف بين الإجارة والبيع، فقال الإجارة بيع منافع الأعيان كالسكنة والانتفاع بالسيارة بزيادتها، أما البيع فهو بيع للرقاب للأعيان بحيث ينتقل ملك العين من البائع إلى المشتري، ولا بد فيجوز هذا من الخطأ، فيجب أن تكون العين المستأجرة وأجرتها معلومتين، يعني إذا كانت مجهولة أصبح من بيع الغرار، مثل ما شرطنا في البيت، فالجهالة لا تدخل شيئا من ذلك، لا من الإيجار ولا من البيت. ثم تكلم عن نوع آخر من أنواع الإيجار، قال ولذلك طريقان: العلم بالعمل مثل الخياط استأجره على أن يصنع لك الثوب فهنا علمت العمل، أو والعلم بالأجرة بحيث يعرف مقدار الأجرة، فلا بد من معرفة المنفعة في إجارة الأعيان لمنافعها، لا بد من معرفة المنفعة ومعرفة الأجرة. السكنة معروف، لكن لا بد من تحديد مدتها، لا بد من تحديد صفاتها، كيفية الانتفاع بها. أما الأجرة على عمل فهي على نوعين، الأول أجرة على منفعة وهنا أجرة على عمل. الأجرة على عمل على نوعين، إما بتحديد العمل مثل الخياط، أو بتحديد الزمن مثل السواق بالطباخ، تحديد زمن ولا تحديد عمل؟ من اللي يقول زمن؟ غلط غلط غلط غلط. الطباخ على نوعين، الطباخ اللي في البيت زمن، والطباخ اللي في الشارع يطبخ للعميل، إذن ينقسم إلى قسمين. قال إيش؟ والأجرة بتقديمهما. لابد الأجرة قد تكون نقدا وقد تكون مؤجلة. الجعالة يراد بها الوعد بإعطاء عين أو نفع عند القيام بعمل. لأن ذلك لو قلت لكم من حفظ الخصال الصغير فله 5000 دينار، هذا جعالة. المسابقات المعتادة هل هي جعالة؟ بعضها جعالة مثل المسابقة التي قبل قليل، وحينئذ كل من حفظه فإنه يستحق العوض، هذه جعالة. لكن لو قلت من أول من يحفظ فله 5000، هذه أصبحت إيش؟ مسابقة. فيها جانب جعالة لكن أصلها مسابقة. المسابقات على ثلاثة، أو نقول إيش؟ وشرطها، يعني شرط الجعالة، العلم بقدر الأجرة بجنسها، وتأخير الأجرة إلى الفراغ من العمل، ولا يصح أن يحدد الوقت للجعالة. قال وإن تعلق العمل، وإن تعلق العمل بزمان مجهول، يعني أن الجعالة يصح أن يكون زمنها مجهولا ويمكن أن يحدد له وقت، إلى غد من حفظ كتاب الخصال الصغير إلى غد ومجينا بعد سنة. المسابقات على أنواع، أربعة أنواع. لا ما يجب. من رد ضالتي فله 100، كما رد النبع سنة سنتين. فإذا قد الجعالة قد يحدد لها العمل الوقت وقد لا يوقف. المسابقات على أنواع. النوع الأول ما يكون قائما على المصادفة والحظ، فهذا لا يجوز المسابقة عليه ولا يجوز بذل العوض فيه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله. النرد ما الزهرة اللي يصير لها 6 أوجه، كل وجه يكون لهم نقطة، نقطتان، 3، 4، 5، 6. كل الألعاب التي قائمة على هذه الطريقة فإنه يمنع منها لأنها تدخل في الحديث. النوع الثاني ما كان معينا على نشر هذا الدين، إما لكونه يقوي البدن أو لكونه يقوي العلم الشرعي، فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوض عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق، السبق بفتح الفاء العوض، جائزة السباق، لا سبق إلا على خف أو حافر أو نصيب. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسابقة وبذل العوض في المسائل الشرعية كما في حديث أبي بكر في مراهنته مع المشركين في انتصار الروم. النوع الثالث من أنواع المسابقات ما كان صادا عن واجب، فهذا يمنع منه، مثل من الألعاب التي تؤدي عن شروط الصلاة. النوع الرابع ما لم يكن من الأنواع الثلاثة السابقة، فهذه يجوز المسابقة فيها لكن لا يجوز بذل العوض فيها. قال المؤلف كتاب القراف، القراف يطلق على معنيين، المعنى الأول دفع المال لمن يتجر به ويكون الربح بينهما، من أمثلته الصناديق الاستثمارية التي يكون للبنك فيها نسبة من الربح. أما لو كان البنك يأخذ أجرة هذا إيجار وليس منه إقراض. وهذا النوع من أنواع العقود يسمى شركة المضاربة، يكون المال من شخص والعمل من آخر والربح بينهما بالنسبة. فإن حصلت خسارة فتكون على صاحب المال، أما العامل فيخسر عمله. ويشترط فيه أن يكون رأس المال من عروض التجارة، أن يكون رأس المال نقدا عند طائفة، وأجازه بعض من يكون من عروض التجارة، ولا بد من أن يكون العمل إلى أجل ولا يصح. فإذا كان رأس المال عرضا قالوا لا تصح شركة المضاربة، وهكذا إذا حدد الأجل قال الشركة بيني وبينك إلى سنة يقولون هذا ما يصح. كيف؟ يقولون يشتركان حتى تنتهي البضاعة، فإذا نفض المال انتهى عقد. كذلك يفسد عقد المضاربة أن يشترط أحدهما على صاحب زيادة شيء. لو قال أحدهما لي 60 والآخر لي 40، قال أحدهما لي 60% من الربح وقال الآخر لي 40، صح، لأن نصيب كل واحد منهما محدد بنسبة إلى الربح. لكن لو كانت النسبة إلى رأس المال قال عطني 100,000 وأنا تاجر وأضمن لك تجيك 120 وما زاد من الربح بعد ذلك نقتسمه، حينئذ هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن صاحب المال اشترط لنفسه شيئا معلوما. قال مما يفسد القراض أن يحجر على العامل بحيث يقتصر على سلعة واحدة أو دكان واحد أو الشراء من شخص واحد مما يضر بالتجارة. وقول بأن هذا من مفسدات العقد هو المشهور من مذهب مالك، والجمهور على خلافه. من مفسدات عقد القراض أن ينضم إلى القراض عقد آخر غيره، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وكذلك لا بد أن يكون القراض معلوما. في القراض أو في المضاربة لا بد من زكاة المال. من الذي يزكي؟ الشركة، شركة المضاربة أصبحت شخصية اعتبارية مستقلة وبالتالي يزكون. في الدين تقدم معنا أن الدائن يزكى وأن الصواب أن المدين يزكي المال الذي في يده، وأما المال الذي في ذمته فلا يلزمه الزكاة. أما في المضاربة فالمال هنا أصبح شخصية اعتبارية مستقلة، وبالتالي يزكى مرة أخرى. ما نقول العامل عليه زكاة والمضارب عليه زكاة أخرى. والزكاة تكون لأصل المال وللأرباح التي حصلها. المعنى الثاني من معاني القراض أن يدفع له المال على أن يكون النفع كله لصاحب المال، يأخذ ماله ويتجر ويكتسب له، يأخذ منه المال ويتجر له ويسلم جميع المنفعة لصاحب المال. قد يكون هذا العامل عمل بأجرة وقد يكون عمل بدون أجرة، هذا بعقود الجهل. قال المؤلف: كتاب المساقات. المراد بالمساقات دفع الشجر لمن يقوم به ويرعى على أن يكون الثمن بين العامل والمالك بالنسبة. قال: استلم نخلي وتعاهد بالسقي والرعاية التقليم والخراب ويكون لك 30% من ثمرته ولي 70%. إذا هذا العقد جائز، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز مثل هذا العقد، قد ورد أن أهل المدينة كانوا يسلمون نخيلهم للمهاجرين ليعملوا فيه ثمرة تكون بينهما. هو الآن عندنا إيش؟ نخل، نخل شجرة قائمة، نخل شجرة قائمة، فأقول خذ النخل والثمر بيني وبينك. يسأل: هل هذا من بيع الثمار قبل بدو الصلاح؟ أقول: لا، هذا ليس من بيع الثمار، وما باع الثمار. يعني في بيع الثمار قد حدد له المقدار، حدد إيش؟ المقدار. لكن هنا قد لا يأتي ثمار أصلا، وقد يأتي ثمار قليلة، بينما هنا يحدد المقدار. أنا أشتري منك ثمرة هذه الشجرة بدون عمل مني، هذا بيع، وهنا مساواة. ولذلك هما عقدان مختلفان. الزكاة تكون من وسط الثمار قبل الاسماك. يبقى عندنا عقد المزارعة. عقد المزارعة على أنواع. النوع الأول: أسلمك الأرض مقابل مبلغ معين فتقوم بزراعتها، هذا عقد إيجار، إما كان بذهب أو بفضة أو بورق نقدي. الثاني: أسلم لك الأرض على أن ثمرة جزء من الأرض يكون لأحدنا وثمرة الجزء الآخر تكون للثاني، هذا حرام، قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزارعة ونهى عن زرع الأرض بما يخرج على السواقي والأنهار. وذلك لأن العامل قد يهتم بجزء ولا يهتم بجزء صاحب الأرض، وقد تأتي الآفة فتتلف نصيب أحدهما فيتنافى هذا مع العدل. الثالث: المزارعة في نسبة من الثمار. قال أسلم لك أرضي تزرعها بر والثمرة ناصفة بيني وبينك. هذا النوع من أنواع العقود هل هو جائز أو لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. قول يقول هذه المعاملة حرام ولا تجوز، وهو ظاهر كلام المؤلف. وذلك لما ورد من حديث رابع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاطرة. والقول الثاني يقول بأنه يجوز إن كان تابعا للمساقات ولا يجوز إن كان عقدا مستقلا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على سقي نخيلهم وزراعة أرضهم بشطر ما يخرج منها. قالوا الزراعة هنا مزارعة أصبحت تابعة للمساقات فأجزنا أصبحت جائزة. أما إذا كانت مزارعة مستقلة حينئذ لا يسأل. والقول الثالث بجواز المزارعة بنسبة من الثمار، لأنها لأن عقد المزارعة من أنواع العقود، والأصل في العقود الجواز، وما ما أتى من النهي المراد به ما إذا تم الاتفاق أن يكون ثمرة جزء من الأرض حليمة. في المزارعة لا يصح أن يكون العوض المدفوع طعام، يعني يصبح بيع ربوي بربوي من جنسه، وبيع ربوي بربوي له نفس العلة لا بد فيه من التقابض، وهنا لا تقابض لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصنام فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا وإن لم يكن من نبات الأرض كاللحم واللبن ونحو ذلك. أما لو أجر بخشب أو قصب قال خذ هذه الأرض بزراعتي وأنا أعطيك وأعطني خشبا، حينئذ صحيح. قال مؤلف كتاب الشركة. الشركات على أنواع، منها شركة المضاربة التي تكلمنا عنها قبل قليل، عمل من أحدهما ومال من أحد، ومنها ما لو اشترك بالعمل وبالمال كلاهما يدفع مال وكلاهما يعمل، وقد يشتركان في العمل ما عندهم مال، كما لو اشتركوا صيد الأسماك والربح يكون بينهما، أو اشتركوا بالمال دون العمل كأخوه جراء اشتغلوا به، هذه كلها شركات. الخسارة في الشركات تكون بحسب ما دفع، من دفع مالا يخسر مالا ومن دفع عملا يخسر عملا، وإذا تفاوت العمل أو تفاوت المال خسر منهم كل منهم بقدر مائته. واحد دفع 70% وواحد دفع 30%، فإن كان هناك خسارة حسب ما دفع. أما الربح فإنه إذا كان بحسب النسبة المدفوعة جاز بالاتفاق، أنا دفعت 70% من رأس مال الشركة ومن دفعت 30% لي 70 من الأرباح ولي 30، هذا جاز. لكن لو كانت نسبة الربح الموزعة مغايرة برأس المال المدفوع مثال ذلك، أنا أدفع 70% ولا إلا 20% من الربح، وأن تدفع 30% من مال الشركة ولك 80%. هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ في مذهب مالك حسب كلامه، قال الشركة تجب فيها بالتساوي بين الشركاء، فلا يزداد أحدهما على آخر شيئا، بل يكون النفع بينهم على قدر أموالهم. والقول الثاني بجواز هذا، ولعل القول بالجواز أضحك وأرجح، لأن الأصل في المعاملات الحل والجواز، فلا يحق لنا أن نشترط شرطا أو نلغي عقدا إلا بدليله. قال المؤلف كتاب الرهن، المراد بالرهن توثقة دين بعين. زيد له دين على عمرو، فيقول أخشى أن تموت فيضيع دين، أو تهرب فيضيع دين، أو تفلس فيضيع دين، فنضع لابد من وضع رهن أزل. هذه العمارة رهن، بحيث إذا لم يسدد في وقت الأجل فإنه يستوفى منها، هذا يسمى رهنا. والأصل في الرهن صحته وجوازه لقوله تعالى فرهان مقبول، ويشترط في صحة الرهن شروط الحيازة، يعني حيازة الدائن للرهن، والقبض حين يستلم، فإن كان في يد البائع أو في يد المدين فحينئذ الرهن غير جائز، لم يلزم. واستدامته بحيث يبقى في يد الدائن ما يعيد مرة أخرى المدينة. فقهاء الشافعية لا يشترطون قبضا ولا استدامة، والجمهور يشترطون. ما دليل الجمهور؟ قوله تعالى فرهان مقبوضة، قال والرهن ضربان. هذا التقسيم للضمان، لو تلفت العين المرهونة فهل على الدائن ضمانها لأنها تلفت تحت يده أو لا؟ قال الرهن على نوعين، ما يغار عن عين المالك مثل الحلي والثياب والسلالم، إيش الثالث؟ السلالم مو السلام ونحو ذلك، فهو مضمون، يعني يجب على الدائن ضمانه، إلا أن يأتي ببينة تشهد أنه لم يفرط ولم يتعدى. النوع الثاني ما لا يقاب هلاكه على ملكه، مثل الدور، قال احترقت الدار، ما يمكن لما احترقت، لو ادعى انها احترقت وهي قائمة كيف هذه الدار كيف تقول احترقت؟ فحينئذ اذا ادعى التلف ما يحتاج الى بينة. قال ما لا يغار عليك الدور والاراضين والعبيد، فحينئذ لا يضمن من قبل الدائن المرتهن الذي بيده العين المرهونة الا اذا تعدى او قام، لأنه أمين، يد الأمين ليست يد ضمان. قال باب الوديعة والعارية، الوديعة وضع الإنسان ماله عند غيره ليحفظه، وضع المال في المصارف يعد وديعة. أيوة. على نوعين، نوع المضاربة ونوع الصناديق التي تضع مالك فيها وتقفل عليها، هذه وديعة. الحسابات التي تسجل ثم البنك يقوم بالعمل فيها، هذه ليست وديعة، وإنما هي إما قرض وإما شركة مضاربة إذا كان هناك استثمار. إذا تلفت الوديعة، احترقت هذه الصناديق التي فيها الأموال، فحينئذ يد المصرف يد أمانة، إن فرط أو تعدى وجب عليه الضمان. أما إذا لم يكن من تفريط ولا تعدى، إنما تلف بسبب صاعقة من السماء، حينئذ نقول لا يجب على المصرف الضمان، بخلاف القروض، لأن القروض مضمونة. لو سرقت هل على المصرف الضمان؟ قلنا هل فرط في الحفظ أو لم يفرط؟ تبين أن الأبواب التي وضعوها على هذه الصناديق ضعيفة، لا يحفظ الناس عادة أموالهم في مثلها، فلما جاء السارق زرادية بسيطة مفكت منه، فحينئذ نقول البنك فرط وبالتالي يجب عليه. قال المؤلف العارية، المراد بالعارية أخذ الإنسان عينا مملوكة بغيره لينتفع بها ثم يردها في عينها، خلاف القرض، القرض هناك يرد بدلا، لكن العارية يرد العين في نفسها. العارية هل هي مضمونة؟ لو تلفت هل يجب عليها الضمان؟ قال هذه مثل الرهن، إن كان هلاكها مما يخفى فعلى المستعير الضمان، إلا أن يأتي ببينة أنه لم يفرط ولم يتعدى. استعار من صحن أو صحون عشان الضيوف. فتكسرت تلك الصحون، الصحون مما يغى بالتالي فيه الضمان، بينما إذا كانت مما لا يقع هلاكه عن عين مالكه فهذه لا ضمان فيها إلا عند التعدي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانتظام الميم. وانتظام هذا أن الأشياء ثلاث أقسام، هذا يعني العيون، الأمور المملوكة لأشخاص إذا قبضها غير مالكها، فما الحكم بالنسبة للضمان؟ وانتظام هذا يعني أقسام ما يقبض من غير مالك، ثلاثة أقسام. الأول ما قبض لمنفعة ربه، فهذا لا يؤمن إلا بالتعدي والتفت، مثاله الوديعة، المودع يقبض المال من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحة صاحب المال، صاحب الوديعة، ليس له ثمرة ولا ثمرة، فحينئذ نقول لا ضمان عليه إلا إذا فرط أو تعدى. النوع الثاني ما قبض من أجل منفعة القابض، فهذا يضمن إلا إذا كان هلاكه في أمر ظاهر، ومثل له بالرهن والعارية. الثالث ما يقبض لمنفعتهما معا، منفعة القابض ومنفعة المالك. قال فهذا فيه تقسيمات. نشوف أمثلة أخرى، هذه قاعدة مهمة ترتب عليها الأمراض. قبض المشتري نيلا مع الثلاثة، اللي يقول ثالث. ثاني من يوافق؟ خطأ. ثالث خطأ. لماذا لا يدخل؟ لأن القبض مالك. ينقسم إيش؟ قبض غير مالك. قبض المستام، معروف المستام، راح للمعرض السيارات قال السيارة هذه بدي أشتريها بس بجددها قبل، قبض استلمها راح يجددها. سقطت السيارة، وقف عند باب المعرض برا، وكان في البحر بجوار المعرض، فسقطت في البحر. قال عقلي قيمتها، يقول صاحب المعرض، قال يا اخي ما لم افرط ولم اتعد. سقطت، قال بل انت مفرط وتعد، انت مفرط ما وقفتها في مكانها. حين يدين في الظهر. طيب قبض المستام لمن بعت من؟ لمن بعت القابض؟ ومن بعت المالك؟ ولا لهما؟ طيب نشوف لنا قبض الشركة، شركة المضاربة لمنفعتهما. طيب ننتقل بعد هذا إلى كتاب التعدي، من خلاله نبحث في قبض الغاصب. الغاصب يضمن ولو لم يتعد ولم يفرط. الغصب ما هو؟ استيلاء، الاستيلاء على أموال الآخرين بغير حق، هذا الغصب. والغاصب يجب عليه ضمان السلع المغصوبة. ماذا يترتب على الغصب؟ يترتب على الغصب أحكام. أولها وجوب رد العين المغصوبة بحديث على اليد ما أخذت حتى تؤذي. اثنين، ضمان السلع المغصوبة انتلفت ولو لم يكن هناك تفريط ولا تعدي. ثلاثة، ضمان الزيادة التي في العين المغصوبة. غصبه سرق من خروف فأنتجت، جاءت بالأولاد، جاءت بنتاج، حينئذ نقول يضمن الخروف ويضمن نتاجها، سواء كان زيادة منفصلة أو متصلة. الرابع، يدفع الأجرة في وقت الغصب. سرق من أول سرق السيارة لمدة أسبوع، مدة السيارة بعد أسبوع، والأجرة في السيارة بعد خلال مدة أسبوع يجب عليه تسليم. طيب الضرر المترتب عليه، لأن في هذا الأسبوع راح أستأجر من شركة السيارات، يجب على الغاصب دفع هذا ولا كل نكتفي بالأجرة؟ قولا للأفكار. لما قلنا الغاصب، الغاصب يضمنه بأي شيء؟ كيف يضمن العين المغصوبة أو العين التالفة بشكل عام؟ إن كانت لها مثل فإنها تضمن بالمثل، المثليات مثل المكيلات، الموزونات، المذروعات والمعدودات، حينئذ ترد بمثل. أخذ من التفاح أحمر صنف الفلاني حجم الفلاني، حينئذ يرد له مثل ما أخذ. الثاني ما ليس له مثل، هذا يضمن بالقيمة. أخذ منه جوهر، أخذ منه لؤلؤ، اللؤلؤ لا يتماثل، فبالتالي نقول إذا تلفت، إذا أتلف عليه اللؤلؤ فإننا نقيمه، شوف كم قيمة السوق، وبالتالي يجب عليه ضمان القيمة. قال المؤلف: باب الحوالة. عرف الحوالة بأنها نقل حق يكون في ذمة إلى ذمة أخرى تبرى منها الأولى. ومثل ذلك لأن زيدا له دين على عمر، فيقوم يقول زيد لعمر: أنا لي دين على خالد، فحينئذ دينك علي خذه من خالد. ويشترط فيه التساوي بين الحقين والتماثل في الجنس، فهم الجنس الآخر ما يصح. ويشترط فيه كذلك استقرار الدين الآخر، إن لم يكن مستقرا لم تصح الحوالة. هل تصح الحوالة على المفلس؟ تصح الحوالة على المفلس، لكننا نشترط لها رضا المحال. يقول: يا أيها المحال فلان مفلس، إن رضيت والله فلان مفلس أحسن منك، فحينئذ نقول يجوز، تجوز الحوالة وتصح. إذا وقعت الحوالة برئت، إن كانت الحوالة برضا المحال برئت ذمة المحيل بلا إشكال. أما إذا رفض قال: أنا ما أرفض، حينئذ ننظر إن كان المحال عليه مفلسا أو مماطلا فلا نلزمه ولا تبرأ ذمة أحد. أما إذا كان المحال عليه مليئا باذلا، والملاءة تكون بثلاثة أشياء: ملاءة مالية عنده القدرة على الاستقامة، وملاءة باللسان غير مماطل، وملاءة بالبدن، إذا طلب في مجلس القضاء فإنه يحفظ، يعني بعض الناس يصير عنده حصانة، اللي عنده حصانة هذا الحوالة عليه غير مسلم. إذا ولد، إذا كان المحال عليه منيئا، فهل تكون الحوالة لازمة؟ ولا نعتبر ولا نشترط فيها رضا المحال أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها. الجمهور يقولون: لا بد من رضا المحال، لأنه تصرف في حقه فلا بد من رضا. والقول الثاني بأنه لا يشترط رضاه. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء مليء. ولعلي القول الثاني هذا أقوى للحديث. قال: وأما الحوالة. الحوالة هي يسمونها عندنا كفيل غارم، يعني يلتزم بدفع الحقوق الواجبة في ذمة غيره، هذه تسمى ايش؟ الحمالة. وهي الضمان بأن يضمن من لا شيء عليه لزيد ما لعمر عليه، فيقول إذا لم يسدد، إذا فيقول: الدين الذي عند زيد أنا أضمنه لك وأتحمله عنه وأسدده لك، فحينئذ هذا الضمان يصبح وثيقة يوثق بها الدين مثل الرهن. إذا حل الأجل فصاحب الدين يطالب من شاء منه، إن أراد أن يطالب المدين وإن أراد أن يطالب الضامن الحامل، فيقول له فحينئذ إذا طالب الضامن يجب على الضامن السداد، ثم يعود الضامن على المدين ويطالبه بالسداد. وهناك قول يقول بأنه لا يطالب الضامن إلا بعد اعتذار المدين، ولعل القول الأول أرحم، لأن مفهوم كلمة الضمان مأخوذ من ضم ذمة إلى ذمة، فحينئذ إذا ضمت الذمتان معناه أن المدين له حق مطالبة المشاعر. هنا الكفالة أو الالتزام بإظهار البدن، وهذا أيضا من الأمور المشروعة. إذا التزم الإنسان بإفضال بدن غيره فإنه عند تعين السداد يجوز أن يطالب بإفضال بدن من عليه الحق ونحفظ له، فإذا أحضره فليأت المدن ولا يطالب بالسداد. طيب لو مات المكفول ياخذ بيده يروح للمقبرة هذا بدل أنا كفلت إحضار البدل هذا البدل. حينئذ إذا مات المقول برئت ذمة الكافر. كتاب الشفعة، المراد بالشفعة انتزاع الشريك حصة شريكه التي باعها على غيره. عندنا أرض مملوكة لعمر ولخالد مناصفة مشاعة، قام خالد فباع نصيبه على شخص أجنبي، فعمر حينئذ يحق له أن يشفع بأن يقول أعطوني هذا النصيب المباع وأدفع لكم المال الذي دفعه المشتري. والمشاع يجري فيه الشفعة للأشخاص، والمشاع المراد به المشترك المملوك بنسبة إلى رأس المال غير معينة، يعني غير منسوبة إلى جزء من الأرض. لو كان هذا يملك الجزء الشمالي وهذا يملك الجزء الجنوبي هذا لا يقال له مشاع، يقال المقصود. المشاع يجري فيه تجري فيه الشفعة بلا إشكال. طيب المقصود هل تجري فيه الشفعة أو لا؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن المقصود لا شفعة فيه، وهذا مذهب الجمهور ومن مالك والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يقسم. فإذا حدت الطرق، فإذا حدت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة. والقول الثاني يقول بأنه فيه الشفعة، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، فيقولون الجار له حق في الشفعة عندما يبيع جاره نصيبه. وسدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار أحق بسقبه، يعني بشفعته أو شفعته. والقول الثالث يقول إذا كان بينهما منافع مشتركة صحت الشفعة وجائزة، لأن يعني عند ورود المنافع المشتركة يكون هناك ضرر، احتمالية وجود ضرر على الجار من المشتري الجديد. أما إذا لم يكن هناك منافع مشتركة فإن الشفعة لا تجري. مثال ذلك عمارة فيها شقق، كل شقة مملوكة لشخص، فقام أحد الملاك للشقق ببيع نصيب، جيرانه لهم حق في الشفعة أو لا؟ الجمهور يقول لا، لأن هنا الحدود قد قسمت والأملاك قد عُلِف فلا شفعة. عند الحنفية فيه شفعة. على القول الثالث يقول بينهما منافع مشتركة، هناك رائحة، هناك درج مشترك، هناك مصعد إلى غيره، وبالتالي نثبت الشفعة في هذا. نترك باب الجنايات إلى يوم الغد، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم. ختاما نسأل الله تعالى